الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل بر الوالدين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح له الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن الجوزي في البر والصلة. وبوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب بر والديه وإن ظلما. فالواجب على الابن أن يكون برا بهما، وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما ورفع الصوت عليهما، حتى وإن كانا بهذه المنزلة، أي ظالمين. وقوله يصبح إليهما محسنا، المعنى أنه يصبح كل يوم محسنا إلى والديه، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل برهما من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره. وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله، إذا بدأ اليوم ببر والديه وحسن المعاملة وطيب الخطاب. وكم هو جميل أن يربى الصغار، خاصة عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم، فيكون الواحد منهم متعبا أو مائلة نفسه إلى مزيد من النوم، فيتمنع ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة، فيعود ألا يسمع والديه كلمة غير مناسبة. وأيضا يعينه والداه على ذلك بأن يوقظاه برحمة ورفق، ورحم الله امرأ أعان ولده على بره. قوله قيل: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز، أو من أمه كذلك، فعليه ألا يلتفت إلى خطأ الوالدين، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة على الوجه الأخص، وألا ينسى هذا المعروف العظيم بسبب خطأ أو اثنين أو ثلاثة من والديه، بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروف بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروفهما السابق وجميلهما المتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، هذا الأثر المروي عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبوب له بباب بر والديه وإن ظلما. هذا الأثر في مسألة مهمة تتعلق ببر الوالدين، قد يغفل عنها أو قد لا يتنبه لها كثير من الناس. فبعض الأبناء عندما يحصل من والده خطأ أو خطأين أو ثلاثة أو نحو ذلك، أو تحصل من والده إساءة، يتبع هذا الذي حصل من والده بعقوق لوالده أو عقوق لوالدته، ويكون بهذا العقوق عاصيا لرب العالمين، مسخطا لله سبحانه وتعالى الذي أمره ببر والديه، وأمره أن يذكر جميلهما وإحسانهما العظيم. وليس من العدل ولا الإنصاف ولا كرم النفس ولا من الخلق ولا من الأدب أن يكون من الابن عقوق لوالده أو والدته بسبب بعض الأخطاء التي تقع من والده أو تقع من والدته. البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بوب له بقوله: باب بر والديه وإن ظلم. بر والديه وإن ظلم. قال رضي الله عنه: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة، إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه أي الذي أغضبه، الوالد أو الوالدة. فهذا فيها فضل البر وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأن البر من أبواب الجنة. ومر وسيأتي أحاديث في هذا المعنى. وأيضا التحذير من العقوق وإسخاط الوالدين، قال: وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه يعني الذي أغضبه منهما، حتى يرضى عنه يعني الذي أغضبه منهما. فهذا فيه ما تقدم أن رضا الوالدين من رضا الله، وسخط الوالدين من سخط الله، وأن مما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى رضا الوالدين، ومما ينال به سخط الله سبحانه سخط الوالدين. فقال له سائل: وإن ظلماه. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. قال: وإن ظلماه، يعني وإن حصل من والده أو من والدته أو من كليهما ظلم له، هل هذا الظلم يسوغ له أن يعقهما، أن يكون عاقا لهما؟ قال: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه. قال: وإن ظلمه. قال: وإن ظلمه، أي أن البر مطلوب حتى لو كان الأبوين ظالمان لابنهما. والشرك أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم وأكبره. وقد قال الله تعالى عن لقمان في وصية لابنه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عندما يكون الوالد مشركا ويدعو ابنه إلى الشرك، هذا الصنيع من الوالد ماذا يكون مع ابنه يدعوه إلى الشرك ويلح عليه أن يكون مشركا؟ هذا ظلم للأبن، وطلب لإيقاع الابن في أعظم الظلم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال فعقهما. يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله، إلى عبادة غير الله، إلى عبادة الأصنام، ويقول الله وصاحبهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا مع الأبوين المشركين، يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، في ظلم منهما لابنهما. فكيف بالأب والأم المسلمين، كما في هذا الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. الذي يعين الابن تخطي هذا الظلم الذي قد يقع من الأب وقد يقع من الأم، ألا ينظر إلى هذا الظلم ولا يركز نظره عليه، وإنما يستجلب لقلبه ولفكره ولنظره ماذا؟ الإحسان العظيم الذي حصل منهما، لا ينظر إلى هذا الذي حصل، ولا تقف نفسه عند هذا الخطأ أو الخطأين أو الأخطاء التي حصلت من الأب أو من الأم، وإنما ينظر إلى الجميل السابق. مثل ما قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم ذكر ما يعين على ذلك، قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. في الآية أخرى قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هذا تذكر لماذا؟ لهذا الإحسان العظيم. فإذا نظر إلى ذاك الإحسان والجميل السابق والإحسان المتواصل لا يلتفت إلى أخطاء تقع من الأب أو تقع من الوالد أو من الوالدة، بل عليه أن يكون ذاكرا دائما للمعروف السابق وأيضا الإحسان المتواصل من والديه. نعم. وعن طيصلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن 9: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه فائدة جليلة في موضوع بر الوالدين وفي موضوعات أخرى. والنجدات فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، أطلق عليهم النجدات لانتسابهم إليه، ولها عقائد فاسدة، منها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. وبسبب ارتباط طيصلة بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والتعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر، لأنه قد مضى في منهج مع نفسه فيه شدة اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء. قوله فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، وهي ليست من الكبائر كما سيأتي التوضيح، وهذا فيه أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فمن صحب متشددا متنطعا في دين الله أورثه الشدة، ومن صحب مفرطا مضيعا أورثه الإهمال، ودين الله وسط، فينبغي على المرء أن يختار من الأصحاب والرفقاء من كان على الوسطية، فلا شدة وتعنت ولا تهاون وتراخ، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وقوله فذكرت ذلك لابن عمر، ذكر هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنهما هو من توفيق الله له، لأن عرض المشكلة على العالم يعد من أبواب التوفيق. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء، فهم يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن سؤال أهل العلم وعن الارتباط بهم من خلال ألقاب شنيعة يطلقوا لها على العلماء ينفرون بها أتباعهم منهم. قال فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر. قال له ابن عمر رضي الله عنهما ليست هذه من الكبائر، ثم عدد له الكبائر وذكر منها بكاء الوالدين من العقوق، فعد عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قوله قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة، أي تخاف أن يعذبك الله بالنار يوم القيامة وتأمل وتحب أن تدخل الجنة، جمع له بين الترغيب والترهيب، وهي طريقة القرآن، تذكر فيه الجنة ويليها ذكر النار، وتذكر المغفرة ويليها ذكر العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال قلت إي والله، وإي بمعنى نعم والله أريد ذلك. قال أحي والداك؟ وهذا نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أمك حية؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. دعاه إلى أمرين تجاه الوالدة: أن يلين لها الكلام، وهذا أهم ما تحتاجه الأم من ولدها، وكثير من الأمهات تكون في غنية عن أن يعطيها ابنها مالا أو طعاما أو مسكنا، بل ربما تكون هي التي تنفق عليه. الثاني: وأن يطعمها الطعام بنفس طيبة ولطف وإحسان. قوله ما اجتنبت الكبائر، وهذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، رواه مسلم. فهذه فرائض عظيمة، وعلى ذلك فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتكفيرها الذنوب اجتناب الكبائر والتوبة منها. الشاهد من هذا الأثر هو عظم شأن بر الوالدة ولين الكلام لها والإحسان إليها، وأن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، وللحديث صلة. هذا الأثر في قصة هذا الرجل طيسلة بن مياس، هذا كان مع الخوارج مصاحبا لهم، وصحبة أصحاب الفكر الفاسد تفسد وتضر بمن يصاحبهم، والخوارج غلاة وأهل تشدد وتنطع وتكلف. وقد قال عنهم عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهم عقائد كثيرة فاسدة جلها مبني على التشدد الذي هو أساس فكرهم، تشدد والتكلف. فهذا كان مصاحبا لهم، انظر ماذا أوجدت صحبته للخوارج في فهمه، ماذا أوجدت في فهمه. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، لا أراها إلا من الكبائر. هي لم تكن من الكبائر، لم تذكر هي، لكن من سياق الخبر فيما بين له ابن عمر لم تكن من الكبائر. من أين جاءته هذه الرؤية؟ قال: لا أراها إلا من الكبائر. من أين جاءته هذه الرؤية؟ من صحبة الخوارج، من صحبة الخوارج ادخلوه في التشدد الذي هم عليه والتنطع. فيقول: لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. لم يذكرها، لكن ذكرها لابن عمر، سماها لابن عمر، فقال له ابن عمر: ليست هذه من الكبائر. هذا الفهم الخاطئ، وهو ظنه في شيء من الصغائر أنها كبائر، جاءه من صحبة الخوارج، من صحبة النجدات. ومن عقيدة الخوارج أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، ومن وقع في كبيرة كان كافرا مشركا، وهذا كله من التشدد والتنطع والتكلف في دين الله عز وجل، وسوء الفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الحاصل لما سأل هذا الرجل ابن عمر، وهذا يعتبر من التوفيق، هذا يعتبر من التوفيق للعبد أن يسأل عند اشتباه الأمور، التباسها عليه ودخول بعض المفاهيم المنحرفة على نفسه، أن يسأل أهل العلم الأكابر أهل البصيرة بدين الله. سبحان الله، من طريقة الخوارج المعروفة في قديم الزمان وحديثه أن تابعهم ينفرونه من أهل العلم، ينفرونه من أهل العلم ويقطعون الصلة بينه وبينهم، فينسى معهم كارها للأكابر من أهل العلم، وإذا كان كذلك لن يسألهم ويبقى على الفكر الذي عليه القوم. لكن هذا الرجل أكرمه الله عز وجل وتخطى هذا الحاجز، هذا حاجز أضع الخوارج لتابعيهم، أكرمه الله وتخطى هذا الحاجز. وثمة قصص من هذا القبيل حصلت لغير واحد، أكرمه الله عز وجل تخطى هذا الحاجز فسلم من فكر الخوارج، مثل قصة يزيد الفقير تجدونها في صحيح مسلم، وقصص عديدة في هذا الباب. الحاصل أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه فبين له ابن عمر أنها ليست من الكبائر، وذكر له لا على وجه الحصر أمورا هي كبائر وعظائم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. أقصد عليه الصلاة والسلام حصرها في تلك السبع؟ لم يقصد ذلك. وابن عمر لما قال في هذا الأثر هن تسع لا يقصد الحصر، لا يقصد حصر الكبائر في هذه التسع المذكورات هنا، فبين له هذه الكبائر، عدها له تسع كبائر حتى يعرف أن الكبائر هي هذه وما شاكلها، تعرف أن هذه هي الكبائر وما شاكلها. والكبائر صنف فيها أهل العلم مصنفات، من أحسنها وأنفعها كتاب الكبائر للإمام الذهبي، أنصح كثيرا خاصة في زماننا هذا أن يقرأها المسلم في حياته ولو مرة واحدة، أنصح نصيحة لوجه الله أن يقرأ المسلم هذا الكتاب، كتاب الكبائر، ولو مرة واحدة يقرأ هذا الكتاب، لأنه سينفع بإذن الله، يكون عونا له بإذن الله على اتقاء الكبائر التي قد يفتن فيها كثير من الناس. والعلم حصن للعبد بتوفيق الله إذا تعلم صادق النية في العمل بما تعلم. فابن عمر لما عدد له هذه أراد أن يعلمه أن الكبائر هي هذه وما شكلها، ليست تلك الأمور التي ظن هذا السائل أو هذا الرجل أنها ماذا من الكبائر. والذي يستخسر هذه راجعوها، يعني أظن فيها الآن ما تذكر، أظن في نسخها يستسحر من السحر، هو هذا اللام. نعم هو هذا، لكن أيضا يراجع الأثر في مصادر تخريجه، الذي يعني الأقرب هو هذا اللفظ يستسحر، يعني مثل ما قال في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام قد اجتنبوا السبع الموبقات لإشراك بالله والسحر، ذكرها الثاني منها. ويكون ابن عمر ذكر هنا يعني السحر، قال يستسحر يعني يفعل السحر. بعضهم يقول من السخرية. نعم. بعضهم يقول من السخرية وعدها من الكبائر. أيوة. هي استسخر هي من السخرية، لكن الأقرب هذا اللفظ، وعلى كل تحقق يعني تحقق هل يستسحر وهو أقرب لذكره في حديث الموبقات السبع، أو يستسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، على كل تراجع، وربما يعني بعض طلاب العلم ينشط ويحققها تحقيقا يعني نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. لما بين له ابن عمر رضي الله عنهما أن تلك التي سأل عنها ليست من الكبائر، وعلمه ما هي الكبائر وطريقة معرفتها بأن ذكر له جملة من الكبائر يعرف من خلالها ما هي الكبائر، ما هي الكبائر، ما هي عظائم الذنوب. فكان منها بكاء الوالدين من العقوق، كان منها بكاء الوالدين من العقوق، وهذا من الكبائر، لأن قال لا أنبئكم في حديث ابن مسعود ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين. فذكر هنا من الكبائر عقوق الوالدين. فكر الخوارج يفضي إلى العقوق، فكر الخوارج يفضي إلى العقوق، بل يفضي إلى التدين بالعقوق. يفضي إلى ماذا؟ إلى التدين بالعقوق، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بعقوق والديه. وهذا قد يعجب منه الإنسان، لكن هذا واقع، هذا واقع، يفضي إلى التدين بالعقوق. ولهذا في قديم الزمان وحديثه وجد من الخوارج من قتل أبويه المسلمين تدينا، أو قتل أمه تدينا، لأن مثلا هذه التي يراها كبائر وبين لها ابن عمر أنها ليست من الكبائر، إذا كانت في أبويه ماذا يكونان؟ على مذهب الخوارج يكونان كفار، فيستبيح دم والديه. هذا الذي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا موجود في تاريخ الخوارج قديما وحديثا. ولهذا نص ابن عمر على هذه الكبيرة، بكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. عد رضي الله عنه عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، عد عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قوله قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ وهذا مسلك عظيم في التعليم والوعظ والتخويف والتذكير، أن يجمع للإنسان بين الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال أتفرق من النار، يعني تخاف من النار، تخاف أن تدخل يوم القيامة النار، تفرق أي تخاف، وتحب أن تدخل الجنة؟ فقال الرجل إي والله، إي والله، يعني أحب ذلك، نعم أحب ذلك. قال أحي والداك؟ هذا نظير ما تقدم في قصة ابن عباس، قال أمك حية، وهذا يدلنا عظم مكانة الوالدين عند الصحابة، عظم مكانة بر الوالدين عند الصحابة، والدلالة على برهما في أوائل الأعمال والطاعات. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي، يعني والده متوفى، قال عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يقسم بالله رضي الله عنه، ما ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام. ومثل ما أشير، كثير من الأمهات لا تحتاج من ولدها طعاما، بل هي تنفق على ولدها. والعجيب أن يوجد من الأمهات من تنفق على ولدها ويقابل الإنفاق بالعقوق، موجود، تنفق عليه، تتلطف وترفق به، ويقابل الإنفاق والإحسان بالعقوق. إن أعطته عطاء دون الذي يريد، ما عنده إلا لسانه السيء وقوله القبيح وألفاظه الشنيعة. قال لو ألنت لها الكلام، هذه الإلانة للكلام هي أهم ما يكون في باب البر، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في في سورة الإسراء قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الذي يرشد إليه هو نفس المعنى الذي في الآية. ويقسم بالله قال لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر. وهذا فيه التنبيه إلى أن الكبائر لا بد فيها من توبة. لاحظ الآن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه أعظم الفرائض وأعظم الواجبات. ماذا قال عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، في رواية ما اجتنبت الكبائر. نفس هنا لما ذكر هذا العمل الصالح العظيم المكفر للذنوب استثنى ماذا؟ الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة. الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم. بر الوالدين. لا يزال الحديث موصولا عن بر الوالدين والوالدة على وجه الخصوص، فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم قالها ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه. كرر صلى الله عليه وسلم الوصية بالأمهات ثلاث مرات لمزيد التأكيد على عظم حقهن لتعبهن وإحسانهن ومقاسات المشاق في الحمل والوضع والرضاع والتربية. ثم قال في الرابعة إن الله يوصيكم بآبائكم لما لهم من التربية والإحسان، وأن ذلك التأكد دون تأكد حق الأمهات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود. من جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مدخلا السرور عليهما، فلا يفعل أمرا يحزنهما أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، بل يكون حريصا دائما على إدخال السرور على قلبيهما ويبحث عن أي أمر يفرحهما ليفعله. فهذا الرجل جاء إلى المدينة مهاجرا وطلب أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليه، والمبايعة أن يعقد العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على هذا الأمر ويثبت عليه ولا يتخلى عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. متفق عليه. قوله وترك أبويه يبكيان، أي تركهما يبكيان حزنا على فراقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فمن جزاء الوالد وحقه على ولده مكافأة له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور عليه. ولهذا إذا أراد أن يرحل لطلب علم مثلا أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه، بل لا يكون ذلك إلا بعد التشاور معهما ومراعاة حالهما وطلب المسامحة منهما والإذن. حديث المقدام رضي الله عنه هو نظير أحاديث مرت معنا في هذا الباب، فيها الوصية بالأم والمصاحبة لها بالمعروف والإحسان في برها ثلاث مرات. وهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم. هذا نظير ما تقدم، تكرر الوصية بالأم ثلاثا، ثم يذكر الرابعة الأب، ثم بعد ذلك يذكر الأقرب فالأقرب. مر معنا في هذا أحاديث. وعرفنا أن بعض أهل العلم ربط بين هذه الوصية بالأم ثلاث مرات بالآية التي فيها ذكر الحمل والوضع والرضع. هذه أمور حصلت من الأم، وهو جميل عظيم وإحسان كبير على هذا الابن، يجب أن يكون على ذكر الله ولا يغفل عنه. ولهذا كانت الوصية بها متكررة ثلاث مرات، ثم جاءت الوصية بالأب ثم الأقرب فالأقرب. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة. هذه هجرة في زمن النبي، هجرة إلى المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المهاجر إذا بقي عند النبي عليه الصلاة والسلام سيفوز بشرف عظيم، الملازمة والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك أبويه يبكيان، هو الآن في عمل شريف وعظيم جدا، وهجرة مباركة وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي على يديه، ما جاء إلا لهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهم وأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، أضحكهما يدخل عليهما السرورا. وهذا الحديث استفاد منه أن الرحلة طلب العلم للمدينة أو لغيرها لا بد أن تكون بالتشاور مع الوالدين، تلطف ورفق وتودد. وإذا كان الوحيد ولا يستغنيان عن وجوده معهما يبقى ولا يترك أبويه وهما بحاجة خدمته وحاجة رعايته وحاجة إحسانه، بل يبقى مع والديه برا بهما. وهذا الذي إن فعله فتحت له أبواب الخير في الدنيا والآخرة وتيسرت له أبواب الخير، حتى العلم الذي يعني قصد أن يرحل لأجله سيفتح عليه في العلم ويفتح عليه في أبواب الخير فتحا عظيما. فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا فيه التحذير من إدخال الحزن على الوالدين، أو أن يصل الحال إلى أن يبكي والديه أو يؤلمهما أو يفعل فعلا يحزنهما يوجعهما، يحذر من ذلك أشد الحذر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري هذا الآن في الجهاد، والحديث الذي قبله في الهجرة، هذا في الجهاد والحديث الذي قبله في الهجرة. وقد مر معنا صباح هذا اليوم قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الأول جهاد والثاني هجرة، وكل منهما أمره ماذا؟ بالرجوع إلى أبويه، أمره بالرجوع إلى أبويه. الأول الذي جاء مهاجرا قال ارجع، وهذا الذي جاء للجهاد يستأذن في الجهاد قال ففيهما فجاهد، ارجع إلى والديك وجاهد فيهما إحسانا وبرا. وهذا فيه أن بر الوالدين والعمل على الإحسان إليهما باب من أبواب ماذا؟ الجهاد. قال ففيهما فجاهد، أي برا وإحسانا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد؟ قال الحافظ بن حجر يعني قال أبلغ جهدك، يعني أبذل واسع جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو، وجاء من أجل قتال العدو. قال ففيهما فجاهد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. فيه دليل على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد وتحريمه إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والإحسان إليهما من أعظم الجهاد. وقد تقدم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له جهادا. نعم، في قوله ففيهما فجاهد، في قوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، هذا أيضا رجل جاء من اليمن ومهاجرا، جاء من اليمن مهاجرا، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبوين. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. فهذا فيه دليل على استئذان الأبوين في الجهاد وتحريمه إذا منع منه الأبوان أو أحدهما. نعم. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. أي من بر أمه وقام بحقها دخل الجنة. نعم، وهذا بمعنى الأحاديث التي قبله، يعني هؤلاء كلهم كانوا يأتون للغزو للجهاد فيسألهم عليه الصلاة والسلام هل لك أم؟ هل أبواك يعني هل أبواك أحياء؟ فيأمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع إليهما لبرهما والإحسان إليهما، وأن هذا من الجهاد. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهذا بمعنى الحديث الذي يروى الجنة تحت أقدام الأمهات، وفيه كلام لكن هذا ثابت، فإن الجنة تحت رجليها. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. أي خير الأبواب وأعلاها، والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجاتها العالية طاعة الوالد ومراعاة حقه. وإذا كان شأن الوالد هذا فشأن الوالدة أعظم. نعم، يعني هذا لعله لا يحتاج إليه، الوالد يشمل الوالد والوالدة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. ومعنى أوسط أبواب الجنة أي خيرها وأعلاها، والمعنى أن الإحسان في بر الوالدين والقيام بحقهما موجب لدخول الجنة والفوز بالدرجات العالية فيها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقاه. رواه أبو داود. نعم حتى هذه والده يشمل الأم والأب مثل الذي قبله، يشمل الأم والأب، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نعم. فيه عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد الخدمة والمعونة لهما فإنه لا يلحق جزاء والديه في باب المكافأة لهما إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لا يجزي ولد والده أي لا يمكن أن يلحق مكافأته على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يجد والده رقيقا فيشتريه فيعتقه، أي يشتريه بماله ويعتقه. ففي مثل هذه الحالة وهي شراء الوالد وإعتاقه يلحق جزاءه، وما سوى ذلك فإنه مهما قدم من المعروف لوالده لا يلحق جزاءه. وعن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شاهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. فهذا الرجل اليماني قد حمل أمه على ظهره وأخذ يطوف بها بيت الله الحرام لأنها عاجزة لا تستطيع المشي على قدميها، ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، أي أنه جعل نفسه لأمه بمثابة البعير، وينشد هذا البيت الذي يدل على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به، فهو يقوم بهذا العمل بغاية من الراحة والأنس، وقد عبر بهذا البيت عما في قلبه من حرص على خدمة أمه وعن اعتزازه وفرحه وسروره بذلك. قال إني لها بعيرها المذلل، البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا حزونة، والمعنى أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا. إن أذعرت ركابها أي إن خافت ركابها وشردت لم أذعر، أي لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد لهذا الأمر. وهو بذلك يسعى سعيا حثيثا لرد جميلها السابق وإحسانها المتواصل. قوله قال لا أي مهما بذل الابن من الخدمة لوالديه ومهما قدم لهما من المساعدة فلا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. قوله ولو بزفرة واحدة، ولا بزفرة، أحسن الله عليكم. قوله ولا بزفرة واحدة أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاني شدة الوضع، فقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته. ونظير هذه هذا الرجل في هذه القصة يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على ظهره، ويحمل أمه على ظهره أي أنها عاجزة عن المشي، يحملها على ظهره ويسأل ابن عمر رضي الله عنه أتراني جزيتها، يعني بهذا الصنيع أحمله على ظهري وأطوف بها. قال لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من الزفرات التي تكون عند الوضع والمعاناة الشديدة التي تحصل للأم عند وضع الابن. قال لا، ولا بزفرة واحدة. فهذا فيه أن هذه المعاني التي ذكرها الله في القرآن، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن يركز النظر عليها. ولهذا لما سأل هذا السائل ابن عمر ذكره بواحدة منها، ذكره بواحدة منها، ولو يذكر الشخص بالثلاث يتذكر أيضا عظا ماذا الإحسان الذي كان من الوالدين. بمناسبة حمل هذا الرجل اليماني لأمه، أنا رأيت قبل السنوات رجلا من باكستان، من باكستان في الحج، رأيته سبحان الله منظره يعني شدني ووقفت وأصبحت أنظر إليه حتى غاب عني، وأنا يعني أتعجب من حاله. أظنه والدته ووالده الاثنين عربتين، شبك إحداهما، هذه العربات التي تدفع، شبك إحداهما بالأخرى وكان يدفع العربتين معا، كان يدفع العربتين معا، فكان يعني منظرا غاية في الجمال. ونظير هذه القصة ما رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن معاوية بن صالح قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي يعني الله عنه، كأن من أحدثكم عنه ما أراد أن يكلف أحدا، ولا لو كلف أحد رفقائه يعني يأخذ والده وهو مع، أراد أن يشرف بهذا وحده في حج والديه، أن يفوز بهذا الشرف وحده، فكان يدفع العربتين معا. نعم، لأن رأيته وهو خرج من الحرم بعد الحج، يعني ونحن في طواف الوداع، لما خرجنا من طواف الوداع أحسبه كذلك في أعمال الحج كلها، كان على هذا العمل بهما. نعم. ونظير هذه القصة ما رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن معاوية بن صالح قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أمي عجوز كبيرة، أنا مطيتها، أجعلها على ظهري وأنحني أو أنحي عليها بيدي. وأنحني في بعض النسخ وأنحي في بعض النسخ ماذا؟ وأنحي عليها. وألي منها مثل ما كانت تلي مني، أو أديت شكرها؟ قال: لا. أو أديت شكرها؟ قال: لا. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها، وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك. ففرق بين الخدمتين، ومهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة عناية بولدها، وهي تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش العمر الطويل، وتتعب لأجله، وتسهر لسهره، وتمرض لمرضه. وكم من مرة سهرت لتعب ولدها وألمه أو لجوعه، فكيف يليق به إذا كبر أن ينسى هذا المعروف كله؟ وعلى كل، فإن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها، ولا يعني هذا أن يتراخى عن البر والإحسان، بل هذا يستلزم جدا واجتهادا وبذلا لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله تبارك وتعالى بها ودعا إليها تجاه الوالدين. وعن هشام بن عروة عن أبيه في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. وهذا التفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. فمن تحقيق قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع من شيء أحباه، ويدخل في ذلك لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أنواع البر مما هو داخل في الآية. وعن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا.